كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كعب ورفيقيه، لأنهم تخلفوا عن الجهاد، والجهاد جهاد إذ ذاك كان فرض عين لا يحل لمسلم أن يتخلف عنه كالصلاة تماما. وكان الجهاد لا يسقط إلا بعذر كما هو الشأن في سائر الواجبات، لا تسقط سائر الواجبات إلا بعذر مانع. فالجهاد كان آنذاك فرض عين، ويجب على كل من يستطيع أن ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتكبوا شيئا محرما. فالرسول عليه الصلاة والسلام إمعانا في تأديبهم هجرهم 50 ليلة. وأيضا لما السيدة زينب رضي الله عنها كان معها أكثر من راحلة، يعني معها بعير زائد عن بعيرها الذي كانت تركبه، وعقب بعير صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب ابنة زعيم اليهود في خيبر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل خيبر اصطفاها وتزوجها، كانت من السبي فتزوجها، فهي إذن ابنة حيي بن أخطب اللي هو رأس اليهود، لكن طبعا بعد ما الرسول تزوجها أسلمت على طول. المهم إن السيدة صفية رضي الله عنها لما عصب بعيرها قال النبي عليه الصلاة والسلام لزينب أعطيها بعيرا من عندك تركبه. فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فهجرها 40 ليلة. هذا هجر فوق 3 أيام. الهجر لمعنى ديني شرعي يستمر إلى أن يقلع المهجور عن الخصلة التي من أجلها هجرته، أما وأنه دائم مستقر على هذه المخالفة إذن يظل الهجر دائما إلى أن يقلع، ما لم يقلع الهجر مستمر. فلا يلتبس الأمر، لا يلتبس الهجر للدنيا والهجر للدين. هجر الدنيا 3 أيام فقط، هجر الدين يستمر حتى يصل إلى 2-3-4 طالما إنه ما زال مقيم على هذه المعصية أو على هذه المخالفة. ويحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، يحمل أيضا هذا على الهجر الدنيوي مش الهجر الشرعي. يعني إذا كان يعني هو لا يحل له أن يزيد عن 3 أيام فوصل إلى سنة هجر دنيوي شيء تافه اختلف مع أخيه فيه لا يمس الشرع فهجره سنة، هجران أخيه سنة كأنما سفك دمه، بهذا تعظيم للهجر بغير مسوّر. قلت في مطلع الكلام إن هجر أهل المعاصي مشروع، وهجر أهل البدع آكد في الشرع من هجر أهل المعاصي، لأن المبتدع شر من العاصي، الزاني أفضل من المبتدع، القاتل أفضل من المبتدع، السارق أفضل من المبتدع. وأرجو إن كلمة الأفضلية دي لا يتصور بها مشروعية الفعل، مش أفضل يعني خلاص، لا، يعني هذا يشبه قول الدارقطني في أبي يوسف صاحب أبي حنيفة لما سئل عنه وعن بقية أصحابه قال أعور بين عميان، مع أن يعني الإنسان ما يمدح إلا إذا كان صحيحا، فلما يقول أعور بين عميان هذا مدح بس عن طريق الذم. فالمقصود أن كلاهما شر لكن هذا أخف في الشر، هذا المقصود. لماذا؟ لأن أي إنسان يرتكب المعصية يعلم أنها معصية، مهما كابر وأظهر أن هذه ليست معصية، هو من دخيلة نفسه يعلم أنها معصية، كيف لا؟ وقد فطر سائر الكائنات على التمييز بين الحلال والحرام. وقد ذكر بعض العلماء وهو يتكلم عن هذه المسألة وهو يشرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين. إذن مهما ادعى إنسان إنه لا يدري كاذب، لأن الرسول قال بين. متى يعني يعذر الإنسان؟ إذا دخلت المسألة الشبهات، فيعني التبست على الإنسان ما يدري أهي تلتحق بالحرام بالحلال، وصار المسألة فيها موضع للنظر، حينئذ يمكن أن يقال زل. لكن حرام محض، هذا بين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يقول كيف لا، وضرب المثل بالمثل المشهور الذي لعلكم تعرفونه، وهو أنك إذا وضعت للقط قطعة لحم أكلها بجوارك، أما إذا خطفها فهو يفر. لماذا يفر إذا خطف؟ إنه يعلم أنه خاطف سارق. لماذا يأكلها إذا أعطيته أنت؟ لأنها جاءت من حلها. إذن أي إنسان مهما كبر لم يعلم أنه هو على معصية، بخلاف المبتدع. المبتدع يرى أنه على صواب، ويرى أن البدعة هذه هي الدين، وأنه يتقرب إلى الله بها. فلما تقول له اترك ما أنت عليه من البدعة، يقول لك أترك ديني، ويأبى. لذلك قال علماؤنا كسفيان الثوري وغيره: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. جاءني مرة رجل وابنه كان حاضر، فسمع الفتوى في السؤال الآتي: ما هو حكم الشرع في ما يفعله بعض المسلمين بين التراويح من قراءة قل هو الله أحد 3 مرات؟ قلت هذه بدعة، وجعلت أنصب الدلائل على أنها بدعة. هو أخذ الكلام وراح ذهب وبلغه لأبي الرجل رأس البدعة في بلده، وهو الذي يتزعم هذا. الرجل ما تمالك نفسه وجاء في موعد الدرس القادم وقال: أنت أفتيت ابني بكذا وكذا. قلت: نعم. قال: هي قراءة القرآن بدعة؟ هو حرام يعني أقرأ قل هو الله أحد؟ ما الذي جرى؟ يعني ارتكبت حراما؟ فقلت له، وهذا الكلام الذي سأتلوه الآن لو أنك حفظته وألقيته على أي مبتدع ألزمته الحجة بكلامه هو، أي مبتدع في الدنيا لسان حاله يقول شيئين: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير، وإما أنه صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ. هذا بعد أن تستنطقه على ما يفعل: أعندك دليل صحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ يعني قل هو الله أحد. وبعض الناس بينوع بقى في البدعة، بعد الركعتين الأوليين يقول أبو بكر، الثانيين عمر، الثالثين عثمان، اللي هم بعد الست ركعات يقول لك علي، وجاية مترتبة بالضبط. فيستنطق أولا قبل أن تسألوا هذين السؤالين: الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ إما أن يقول نعم، حينئذ يقال له: إذا كنت مدعيا فالدليل، أو ناقلا فالصحة. يقول لك: نعم، نريد دليلا صحيحا ودونه خرط القتاد، يعني لا يستطيع أن يأتي به أبدا. وإما أن يقول لا. فإذا قال لا، أو إذا قال لا أدري، طبعا لا أدري هذه أخف كلها، يعني هذه الأجوبة مع الشر الذي فيها. لو قال لا يبقى تسأل السؤالين دول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك الشيء، فشيء من اثنين: إما أن يكون خيرا فات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لك حاشا لله أبدا، ما يقر بهذه أبدا، أو أنه قصر في البلاغ، وهذه لا يقولها أبدا، لأن واحدة من اثنتين كفر. طيب نعود فنسأل: هل الذي أنت تفعله الآن خير أم شر؟ إذا قال خير يبقى أقر أن النبي فاته خير، إذا قال شر حسبه شهادة على نفسه أنه يفعل الشر. إذا قال لا أدري في جواب آخر، جواب تعزيري تقريعي، وهو كيف ساغ لك أن تفعل شيئا تتقرب به إلى الله ليس عندك عن صاحب الشرع منه برهان؟ يعني كان الواجب أن يتوقف، يعني هو ما يمكن أن يفلت بأي إجابة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نعبد الله إلا ببرهان، ولذلك العلماء قالوا القاعدة المتفق عليها بينهم: الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم. العكس على طول، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم، لأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده دليل الإباحة، إباحة الأشياء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده دليل إن الأصل في الأشياء الإباحة. فلو جاء رجل فحرم شيئا يبقى خرج عن دليل الإباحة، نقول له فين الدليل المحرم؟ العبادات العكس، لأنك ما تدري الذي يحب الله من الذي يكرهه، ربما تتقرب إلى الله بما يبغضه وأنت لا تدري. وقد قال الله تبارك وتعالى لطائفة من الصحابة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأنت لا تدري الذي يحبه ربك أو الذي يبغضه، نافذتك على معرفة هذا هو الوحي، هو الوحي. إذن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله بفعل شيء أو بقول شيء إلا ببرهان. يعني لو قال لا أدري إذن هو مقرع أيضا، إذ أنه فعل شيئا لا يعلم الله تبارك وتعالى شرعه أم لا. فلما جاء فقال: قراءة قل هو الله أحد هذه بدعة، هذا قرآن، دي ثلث القرآن، كيف آثم بقراءة ثلث القرآن؟ فقلت له: ما رأيك إذا عطست الآن فقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إيه رأيك؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. حمدت الله عز وجل إنه حافظ الحديث لأنه اختصر المسألة. قل: إيه رأيك في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مستحبة؟ قال: نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلت: فما المانع أن تفعل شيئا مستحبا؟ هي الصلاة على الرسول إيه؟ وحشة؟ ممتاز. لماذا لا تقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ فقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقلها. قلت: هذا عين جوابي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها، وأنا أمهلك شهرين أن تأتيني بدليل ولو ضعيف في هذه الجزئية. فقال الرجل: هنا بقى الشاهد بقى، يعني أنا بقالي 60 سنة مغفل؟ هي دي المشكلة، استصعب أن يسلم بأنه مغفل، مع أنه لو سلم أنه مغفل لأجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه فتاب تاب الله عليه. لابد أنك تعترف، إيه المانع؟ ما هو المانع؟ كل إنسان فينا مغفل في جزئية، كل إنسان فينا جاهل في جزئية أو أكثر، نحن جميعا نموت ونحن مدينون بالجهل. ما هناك إنسان قط مات وعرف كل شيء في الشرع فضلا عن الدنيا بقى. يبقى إذن لماذا الحرج؟ إن الصحابة كانوا يعترفون، كانوا يقولون: كنا ضلالا فما عرفنا الهدى من الضلال حتى جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه المانع؟ فالرجل ما سلم، هي دي مشكلة المبتدع، ما سلم برغم ظهور الحق بجلاء، وإن هو بيقيم على نفسه بلسانه. لذلك قتل الجعد بن درهم على بدعته الشنعاء وصبر على القتل ولم يرجع. لما قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذا مصاب لصريح القرآن، جيء به واستتيب فلم يرجع. تب إلى الله، لأن الاستتابة معناها أن تطلب من العاصي أن يتوب أو المبتدع أن يتوب، فلم يرجع. فحبسوه حتى جاء عيد الأضحى، وخطب بقى الوالي آنذاك خالد بن عبد الله القسري، وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. وشكر علماء المسلمين ذلك له، إنه ذبح هذا الضال. طيب، إذا كان الله تبارك وتعالى رخص الإنسان أن يتكلم بكلمة الكفر لينجو بحياته، فقال تبارك وتعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، هو دم عليه اللعنة والغضب الذي شرح صدره بالكفر. لكن إذا رأيت أنك أنت ستقتل، تكلم بكلمة الكفر ولا يهمك، طالما قلبك مستقر راشق. فإذا كان الإنسان رخص له أن يستنقذ حياته من القتل بأن يتكلم بكلمة الكفر، فكيف هذا لم يتكلم بكلمة الكفر ولو كذبا؟ يعني ممكن يقول: أنا تبت، خلاص تبت إلى الله، وهو من جوا يبطن الكفر الصريح. ما هو المنافقون استنقذوا حياتهم بإظهار الإسلام، صار دمه وصار ماله وصار عرضه مصون بإظهار كلمة الإسلام، وهو من جوا كافر. إذا نفعته كلمة الإسلام بإبقاء حياته وعرضه وماله. طيب، ده لما رأى أنه سيقتل يقينا، لماذا لم يقل أنا تبت؟ لأنه يعتقد البدعة دينا، هي دي المشكلة. وناظره علماء المسلمين الثقات الجهابذة الكبار، اللي مثل الجعد بن درهم ما خدش في يد الواحد منه غلوة، ومع ذلك لم يرجع. إنما العاصي يمكن أن يرجع ويتوب. في مرة كنت أخطب الجمعة في القاهرة، وتكلمت عن الرجم والمنكرين للسنة، وإن الرجم ده ورد في السنة وكان آية في القرآن قبل ذلك، ثم نسخت ورفعت كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة. والمهم، وذكرت إن حد الزاني المحصن إن هو يقتل بالحجاب، وإن هو يحفر له حفرة في الأرض وبعدين يتردم عليه عشان ما يفرش، والمسلمين بقى كل واحد يمسك طوبة بقى ويضربه في راسه لحد ما يموت. هو ده حد الزاني المحصن الذي تزوج وزنى بعدما تزوج. وخلاص، وخلصت الخطبة وخلصت الدرس، وبعدين وأنا خارج من المسجد وجدت رجل كبير سنه حوالي 70-75 سنة بيرتعد. أنا قلت إن هذا الرجل طبعا كبير وبعدين أعصابه يعني تعبانة، فبالتالي هو بيرتعد، وكان كذلك. لكنه انتهى يعني بي جانبا وسألني، قال: إن أنا رجل عشت عمري زاني، وأول مرة أسمع هذا الكلام. أنا سمعت الكلام كنت أريد أن أنا أخرج من المسجد، لأنك أنت كأنك بترجمه. قال: ذهبت إلى البيت ولكن ما استطعت الجلوس، ما استطعت أن أقعد ولا آكل ولا أشرب، فرجعت مرة أخرى. وهو بيته بعيد وأتى ماشيا، فيسأل: هل لي من توبة؟ أهو واحد يعني مالش سيبك منه، ده الزنا أحل الحلال، ولا استراح، وكان عايز يخرج من المسجد. يا أخوانا، المعصية معروف لأي عبد في الدنيا أنها معصية، لا يستحيل أن تكون حلالا عنده، ما يستطيع أن يكابر. إنما البدعة لا. فإذا كان أهل المعاصي يشرع لك أن تهجرهم، فمن باب أولى أهل البدعة أن تهجرهم. لكن الهجر تكتنفه الأحكام الشرعية الخمسة. الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. يعني نفهم من كده إن ممكن يكون هجر العاصي حرام؟ نعم. نفهم من كده إن ممكن يكون هجر العاصي المبتدع حرام؟ نعم. طب كيف هذا مع البيان السابق الذي أنا ذكرته؟

معناها ايه؟ معناها تعالى. يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام، الإشارة هنا هي الإشارة مش كلام بس بدون حروف. لما تشير الواحد وتعمل له كده، هو ده مش مفهوم؟ معناها ايه؟ معناها تعالى. يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام، الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف ساغ لهم أن يشيروا إليه؟ يعني الإشارة هنا حلت محل الكلام، الإشارة هنا حلت محل الكلام، فكيف ساغ لهم أن يشيروا إليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والإشارة بمنزلة الكلام؟ فيقال إن الإشارة نعم بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، هي بمنزلة الكلام نعم لكن ليست كلاما. قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فهل يستوي عقوقك لأمك مع عقوقك لخالتك؟ لا يستويان، وهي بمنزلة الأم. فكلمة الإشارة بمنزلة الكلام نعم لكنها ليست كلاما. ومما لا أشاروا لكعب، لأن النبطي قال أين كعب، فطفقوا يشيرون إلى كعب وليس إلى النبطي. نعم أي نعم، أنا لا لا أشاروا إلى كعب، لا أنا أتكلم الآن عن الإشارة فقط، يعني أريد أن أنا أجلي هذه الشبهة، لأن ممكن يخطر ببال إنسان يقول طيب الإشارة بمنزلة الكلام فكيف أشاروا إليه، فأنا أجلي هذه المسألة فقط. أشاروا لمين؟ أشاروا، ما هذا الذي أقول، ما هذا الذي أقوله، لا تعارض، أنت الذي تقوله أنا أقوله أيضا. فالإشارة قلنا أنها بمنزلة الكلام، ليه؟ لأن الإشارة يتحصل منها ما يتحصل من الكلام، وهو الإفهام، لأن المقصود بالكلام إيه؟ الإفهام. طيب، يوضح ما ذكرته الآن إنها وإن كانت بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، وهذا يعني هيدلنا على، هيدينا حكم جديد على بعض الجالسين. لو دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي، فيستحب لك إذا كانت هذه السنة معروفة في البلد أو إذا كانت لا تقابل بإنكار، يستحب لك أن تسلم على المصلي. الحكم أنا عرضته بصورة غريبة، لأن هو ده الفلفل بتاع الكلام، لكن أنت تدي شيء غريب وبعدين يتأهب للسماع وبعدين تبتدي صوب الحب. لو أنت داخل لكن بالشرط اللي أنا ذكرته، ما تكونش منكرة المسألة دي وما ترتبش على مفاسد أكبر إلى آخره، مش عايز أكرر مسألة المفاسد والمصالح أساس أنها معروفة لديك، وهو بيصلي يستحب أن تلقي عليه السلام. طيب، لو أن الرجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت كمصلي كيف ترد؟ ترد إشارة بصفحة اليد، يعني أنا مثلا واقف أقبض اليمنى على اليسرى، دخل رجل السلام عليكم ورحمة الله، أعمل له كده. نعم؟ لا ما طلعش. ترفع، لحظة اصبر، ده أنت هتسمع ما يسرك الآن. ترفع يدك، ترفع راحة اليد هكذا. طيب، ده لو قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، هذا كلام ولا لا؟ صلاة تفسد، لكن أشار لا تفسد. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يدخلون عليه بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فمنع من الكلام في الصلاة، فكان يرفع يده لهم عشان ما فيش واحد يقول ده منسوخ، لأن الصحابة زمان كانوا بيتكلموا في الصلاة، قبل أن ينزل هذا القول وقوموا لله قانتين، كان يعودهم أبيار التشهد يساهروا مع بعض ويلعبوا بالحصى. ويعني مشهور حديث ابن مسعود لما هاجر إلى الحبشة، كان قبل ما يهاجر كانوا بيتكلموا في الصلاة، فلما هاجر إلى الحبشة نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فلما رجع فبيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وبيصلي وواخر على الحال الأول، فلم يرد عليه. قال ابن مسعود فركبني غم، ما ردش عليه ليه؟ إذا زعلان واجد علي. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يعني كانوا يتكلموا إذن، إذن الكلام الذي هو بحرف وصوت هو ده الممنوع، ولا يكون شيء يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، لأنه ممكن يكون بصوت بلا حرف لو واحد عمل كده ده كلام، ده احنا ممكن نقول كلام هذا صوت، لكن ليس هناك حرف فلا يكون كلام. إذن الكلام لابد أن يكون بحرف وصوت، فكيف إذا لم يكن حرف ولا صوت اللي هي الإشارة؟ يعني يبقى لو كانت الإشارة كلام لبطلت صلاة هذا الذي يشير في أثناء الصلاة ويرد السلام، لكنها لما لم تكن كلاما مضت صلاته. فإذا لما الصحابة أشاروا على كعب بن مالك، صحيح الإشارة بمنزلة الكلام لكن ليست كلاما، إذن الصحابة لم يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن الصحابة لم يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإحنا نتعرض برضه لحتة أبي قتادة لما قال له الله ورسوله أعلم أيضا، بس لما نجي على موضعها هل خالف بعدم الكلام أم لا؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة امتثل الكل ما شذ واحد. لا يتخيلن أحدكم إن خوف الصحابة كانوا بسبب أن ينزل وحي فقط، لأن بعض الناس قد يتصور إن لو لم يكن هناك وحي ينزل لكان ممكن نتكلمه، أبدا حاشاهم. الوحي كان أحد الأسباب الحاملة لهم على أن يلتزموا بشدة، لكن هم ملتزمون. لما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبادرونه جميعا لأنهم أدبوا. قال كعب بن مالك أما صاحباي اللي هو هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع فاستكانا في بيوتهما وقعدا يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم، كانت شباب، فكنت أمشي في الأسواق وأخالط المسلمين فلا يكلمني أحد. طيب لو قال لمسلم السلام عليكم هل يجوز له أن يرد السلام ورد السلام واجب؟ الجواب لا، لأن كل حقوق كعب بن مالك سقطت بالهج. طيب نفهم من الحتة دي بقى، نضيف لما مضى إن لا يلتبس على المسلم الذي هجر العاصي أو المبتدع، إن المبتدع إذا سلم عليه يقول أنا أرد السلام عليه لأن رد السلام واجب، لا، حقوق العاصي أو المبتدع سقطت حتى يفيء إلى الله تبارك وتعالى من العصيان أو البدعة على الشروط التي ذكرناها قبل ذلك. يبقى كعب بن مالك لما يقول السلام عليكم ولا واحد كان يرد عليه السلام برغم أن رد السلام واجب. قال فكنت أمشي ولا يكلمني أحد حتى إذا طال علي من جفوة المسلمين، وكان بقى مر 40 ليلة ولم يستطع ولم يطق هذا الهج. قال أتيت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فتسورته، أي تسلقته، فرأيته فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. كعب بيؤكد المسألة بالقسم لأن المسألة لم يشهدها أحد، هو أبي قتادة فقط، فيقول والله ما رد علي السلام تأكيدا لالتزام أبي قتادة. فلما لم يرد عليه السلام قال يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فنشده الله تبارك وتعالى أنشدك الله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فرجعت الثالثة فنشده الله تبارك وتعالى فقال أبو قتادة الله ورسوله أعلم. طيب ده كلام ولا مش كلام؟ كلام. طيب هل أبو قتادة خالف؟ الجواب لا. تعرفين متى يكون كلاما معتبرا في الشرع عليه الاسم؟ يعني أنا لا أنازع الآن أنه كلام من جهة اللغة والمصطلح، لكن هل هو الكلام الذي منع منه المسلمون؟ لا، لأن الكلام الذي منع منه المسلمون أن يتم جواب ما بين أبي قتادة وما بين كعب. أبو قتادة لما قال الله ورسوله أعلم ما قصد الرد عليه ولا قصد كلامه، إنما علق محبة كعب بن مالك على علم الله ورسوله، رغم أن أبي قتادة قد يكون يعلم من دخيلة نفسه ومن تصرفات كعب أنه محب لله ورسوله، لكن بعد الموقف الذي حدث ما ندري ما يحكم الله تبارك وتعالى في شأن كعب ورفيقيه. لذلك لا يكون ذلك بمنزلة الكلام الذي نهي المسلمون عنه. قال كعب ففاضت عيناي، بكى لما سمع هذا الجواب. قال وتوليت حتى تثورت الجدار. نفهم من كلمة تثورت هنا ان الكلمة دي ايه؟ ها؟ من كلمات ايه؟ لا، نفهم ان كلمة تثورت من كلمات الاضداد. لما قال توليت حتى تثورت الجدار يعني نزل ماشي؟ لا، دعونا من دخل ولا خرج، ما اناقشها الان. الاول قال تثورت الجدار يبقى صعد الجدار ماشي، وبعدين لما قال له الله ورسوله اعلم قال تفاضت عيناي فتوليت ثم تثورت الجدار يعني نزل، يبقى تثور من كلمات الاضداد التي تفيد المعنى وعكسه، يبقى تثور يعني نزل وايه وصعد ماشي. قال فبين أنا أمشي في السوق ذات يوم إذا نبطي من أهل الشام يقول من يدلني على كعب بن مالك. النبطي هو الفلاح، وسمي نبطيا لأنه يستنبط الماء من باطن الأرض. قال من يدلني على كعب بن مالك؟ قال فصفق المسلمون يشيرون إلي، فجاء بكتاب من ملك غسان، ملك غسان الوجبل ابن الأيهم. قال وكنت كاتبا يعني كان بيقرأ. قال ففتحته فإذا فيه أما بعد فإنا قد علمنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مذلة، الحق بنا نواسك، تعال لنا وإحنا نواسيك. قال كعب فقلت وهذه أيضا من البلاء، وهذه أيضا من البلاء. قال ثم تيممت بها التنور فتجرتها، راح الفرن وولع فيها. هذا يدل على صلابة إيمان كعب، إن هو لما عرض عليه أن يكفر بالله ورسوله نظير أن يتوج مرة أخرى على الدنيا أبى، وهذا عرض بالكفر. طب إيه رأيك إن فيه من الآن من ينتسبون إلى الإسلام يكفرون بغير عرض، يكفرون بغير عرض، يعني يكفر ويقدم دينه ولم يحصل شيئا من الدنيا يساوي عند أهل الدنيا ما فقدوا هذا الإنسان. طيب إيه رأيك، هنطلع عن هذه الصورة القاتمة شوية وإن كانت قاتمة أيضا، إن فيه من المسلمين من ينتهك أوامر الله عز وجل لشيء من الدنيا، أو غيرهم اللي بيذهبوا إلى بلاد الكفر علشان يقدم الخمور في المطاعم ولحم الخنزير بدعوة انه محتاج مال. وهنا الشغل موجود. ما يقول احد ان في بلد في الدنيا ليس فيها فرصة عمل، في فرص عمل لكن تحتاج الى تنقيب، وفي فرص عمل لكن هو يأنف ان يعملها في بلده. كم من الذين انفوا ان يحملوا المونة الخرسانية على كتفهم ويطلعوا الدور الخامس والسادس، حملوها في العراق. كم من الناس فعلوها؟ كثير جدا. لو ذهب الرجل لأي بلد في الدنيا ليعمل عمل مباح، ما نحول بينه وبين المباح، لكن يقدم دينه قربانا، يقدم بقى الخمر والخنزير، وبعدين ممكن يشتغل أعمال أدنى من هذه وأدون وأشد شرا من هذا عشان يحصل المال. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل. لذلك احنا بنقول من أراد البحر استقل السواقية. انت عايز مية حلوة؟ لا تأخذ ماء من قناة، روح على البحر على طول. من أراد البحر استقل السواقية. خذ من المعين، عليك بالصحابة، وانظر إلى جلدهم وصبرهم في ذات الله تبارك وتعالى وتركهم لحظوظ أنفسهم. كعب بن مالك ده كان من عوام الناس، ده كان ملكا قبل أن يسلم. وانت عارف الإنسان الملك اللي هو طول عمره مطاع، برضه لما بيدخل الإسلام بيكون عنده شيء من القديم. الإسلام حذبه ولم يرجع إلى الحال الماضي، لأنه استفاد وعمل بكلام الله ورسوله. فكانت هذه النقطة المشرفة في حياة كعب، أنه لما عرض عليه الكفر أن يكون ملكا أبا وصبر في ذات الله تبارك وتعالى. وقال هذه أيضا من البلاء. وبعدين تشوف ضيق كعب، إن هو لم يمزق الرسالة، وكان تمزيق الرسالة يكفي، لكن حرقها. تيممت بها التنور فشجرتها. لما مرت 40 ليلة، طبعا قبل أن أصل إلى هذه النقطة، قال كعب: وكنت أدخل المسجد فأصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكنت أسارقه النظر. أسارقه النظر يعني بيسرق النظرة، يعني بيختص خط، يعني هو بيصلي فالرسول عليه الصلاة والسلام جالس، فيقوم يبص له كده بطرف عينه نظرة خفيفة. يقول كعب: فكنت إذا نظرت إليه أعرض عني، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. شوف رأفة الرسول عليه الصلاة والسلام وشفقته بكعب، يقبل على صلاته وحط مثلا عينيه موضع السجود، الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر له. وهو بقى بينظر له، كعب فجأة مثلا ينظر، يوم يلمح الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بينظر له، لكن سرعان ما يحول الرسول عليه الصلاة والسلام نظره عن كعب. بعض الناس فهم خطأ من قول كعب أسارقه النظر أن كعب بيلتفت في الصلاة. أبدا، ليس معنى مسارقة النظر أنك أنت تلتفت، بل قد تنظر أمامك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في الصلاة، وقال إن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه في وجه العبد، فالعبد إذا التفت التفت الله عنه، إنما إذا أقبل على الله تبارك وتعالى أقبل الله عليه. لذلك العبد إذا صلى يجب أن يقبل على الله عز وجل بكليته ولا يلتفت. معنى مسارقة النظر يعني خط النظر، مش معناها إنه بيلتفت ولا إنه بيحول عينيه، هذا لا يقتضي. قال: حتى إذا مرت 40 ليلة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن اعتزل امرأتك. قلت: أفأطلقها؟ طيب إيه اللي فهم كعب هي كلمة اعتزل يعني يطلق؟ لا لا، ليس بالضرورة اعتزل يعني طلق. طب كيف فهم كعب منها طلق؟ لأن زمان كانت كلمة اعتزل تساوي طلق. ولذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين اللي هو الحديث اللي أوله: حججت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قضى حاجته أتيته بماء فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فتطهر قلوبكما، إلى آخر الحديث. الحديث ده فيه ايه بقى؟ فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيتناوب النزول على الرسول عليه الصلاة والسلام هو جار له من الانصار. عمر بن الخطاب يوم يكون في التجارة بتاعته يكون الانصاري عند الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع الوحي ويسمع الاحاديث، واخر الليل يروح لعمر يقول له نزل من القرآن كذا وقال الرسول كذا وفصل في القضية الفلانية كذا وحصل كذا وكذا. اليوم التالي يروح عمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام والانصار ينجز شغله. اخر النهار يروح عمر على الانصار يقول له نزل من الوحي كذا والرسول قال كذا، ايه معانا ايه في طلب العلم والا يفوتهم شيء من الايه من الوحي او كلام الرسول. المهم ففي يوم من الايام كان الدور على الانصاري، كان عند الرسول عليه الصلاه والسلام، وبعدين عمر بن الخطاب في التجاره بتاعته او في شغله جاء البيت، وبعدين بعد العشاء جاء الانصاري وطرق الباب طرقا شديدا وقال اثم هو، يعني هو موجود. قال عمر فخرجت اليه فزعا، قلت عمر بقى بقول له اجاء غسان؟ غسان ده اللي هم ملك غسان كان بيهدد الرسول عليه الصلاه والسلام انه هيصغي المدينه وكده، فالصحابه جميعا مستعدين لو جاء ملك غسان يهجموا عليه ويدافعوا عن المدينه. فالطرف الشديد ده هو معناه ان مصيبه كبيره حدثت، فقال له اجاء غسان يعني وصلوا الجماعه الغزاة؟ قال بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي نساءه كلهم. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام طلق؟ لا، اعتزل، اعتزل فقط، سابهم ودخل في المشربة واعتزلهم 29 يوم. فكلمة اعتزل كانت تساوي طلاق في عرفهم، زي كلمة الحقي بأهلك، دي طلاق على طول. أي واحد يقول لمراته الحقي بأهلك وهو ينوي طلاقا يبقى ده معروف على طول، المرأة طالق، دي تساوي أنت طالق صراحة. فكلمة اعتزل امرأتك أم كعب على طول تبادر إليه أن الاعتزال يساوي الطلاق، لذلك قال أفأطلقها؟ ولو قيل له نعم طلقها لما تردد لحظة في طلاقها. قال له لا، ولكن لا تقربها. جاءت امرأة هلال ابن أمية، وهلال رجل عجوز شيخ كبير، فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع، ضائع يعني وهى عظمه، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم غير ألا يقربك. قالت والله يا رسول الله ما به من حركة إلى شيء، والله مذ كان من أمره ما كان وهو يبكي حتى الآن. هنا بقى يظهر أنموذج المرأة الصالحة، تقول هل تأذن لي أن أخدمه؟ لأن العشرة الطويلة التي كانت بين هذا الرجل وهذه المرأة لابد أن يكون لها رصيد. القصص اللي أنتوا عارفين منها عشرات وأنا أعرف مثلكم أو أدنى، قصص الغد التي تحدث بين الناس لما تقابلها بقصص الوفاء اللي كانت في جيل الصحابة تقوم تندهش. لكن يزول عجبك إذا عرفت الفرق. المرأة لما كانت تذل لزوجها وتصبر على الإهانة كانت تصبر محتسبة، فتقوم تعلم أنها تؤجر، فما هو المانع أن تؤجر؟ ما هو المانع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أرجو أن أقف قليلا ليس كثيرا على هذه المسألة، نبصر إخواننا المتزوجين وأخواتنا أيضا حتى يعني يقفوا قليلا عند حدود الشرع، كفاية يعني مخالفة. ما يحدث الآن بين كثير من المسلمين والمسلمات في بيوتهم يدل على أن هؤلاء ما عرفوا شيئا من الشرع يقفون عنده، وليس مقصود ما عرفوا يعني جهلوا النص، بل يعرفون النص لكنهم ليسوا وقافين عند حدوده. امرأة هلال ابن أمية لما قالت هذا دل على أنها وفية لهذا الرجل، برغم أن فيه قصة وما أدري هل المرأة هي المقصودة بها أم لا، فإن كانت المرأة هي المقصودة بها يبقى ثم الذي أريد.